بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي الدرس السابق تكلمنا عن النوع الرابع والخامس من المبنيات على الفتح. النوع الخامس ما ركب تركيب 15 من الأحوال، والنوع الرابع ما ركب تركيب 15 من الظروف. من الظروف مثل قولهم سهلت الهمزة بين بينا، والأحوال مثل فلان جاري بيت بيتا. فلما ذكر المصنف رحمه الله هذين النوعين أراد أن يبين لك الفرق بينهما، لما بينهما من التشابه. قال فإن قلت ما الفرق بين هذا النوع، يعني الخامس، والبيت الذي أنشدته في النوع الذي قبله، يعني يحمل حقيقة وبعض القوم يسقط بين بين، نحمي حقيقتنا وبعض القوم يسقط بين بين، ما الفرق بين الفرق بين ذاك البيت وبين هذا النوع؟ فإنك زعمت ثم أن بين بين فيه حال، ألم يقل هو في الدرس السابق أعرب بين بين؟ قال إنه حال. طيب، وهنا في هذا البيت الذي في النوع الخامس قوله سقاط شرار القين أخول أخول أيضا أعربه حال. طيب، إذن ما الفرق بين النوع الخامس والرابع؟ في الموضعين أنت أعربتهما حالا يا ابن هشام، مع أن الأصل أن يكون الرابع ظرفا والخامس حالا. قال فإن قلت ما الفرق بين هذا النوع والبيت الذي أنشدته في النوع الذي قبله، فإنك زعمت ثم أن بين بين فيه حال. قلت معنى قولي هناك أنه متعلق باستقرار محذوف، وذلك المحذوف هو الحال، لا أنه نفسه حال. مبتدأ مقدر. نعم، في الجملة مبتدأ مقدر. نعم، يعني لما قال هناك بين بين، هذا بين بين مستقر بين بين، أيوة، يعني ظرف شبه الجملة متعلق بمحذوف، متعلق بمحذوف تقديره مستقرا بين بين، مستقرا هذا ما إعرابه حال، تمام، وليس بين بين نفسه هو الحال. إذا فهمت هذا عرفت الفرق بين النوعين. إذا قال بعدها بخلاف هذا النوع فإن المركب نفسه، يعني مثل أخول أخول ومثل بيت بيت، أين الحال؟ هو نفسه، هو نفسه الحال، وليس متعلقا بشيء محذوف. وبهذا اتضح الفرق، اتضح الفرق بينهما. فإن المركب نفسه حال لأنه ليس بظرف، بخلاف بين بين فإنه ظرف. نعم، بهذا بان الفرق بينهما. ثم قال نعم، وإذا أخرجت شيئا من هذه الظروف والأحوال عن الظرفية والحالية تعينت الإضافة وامتنع التركيب. يعني التركيب مختص فقط بكونها ظرفا أو حالا، فإذا أخرجته عن الظرفية أو أخرجته عن الحالية فلا يجوز التركيب، يمتنع التركيب، ويتعين عليك أن تجعله من باب الإضافة، فتضيف الجزء الأول إلى الجزء الثاني. وهذا نص عليه سيبويه في الكتاب كما في الحاشية عندك في الأسفل عند قوله الشاهد فيه. قال سيبويه والعرب لا تجعل شيئا من هذه الأسماء بمنزلة واسم واحد إلا في حال الحال أو الظرف، انتهى. ثم قال بعد ذلك وهذا قول جميع من نثق بعلمه وروايته عن العرب، ولا أعلمه إلا قول الخليل، انتهى. إذن إذا أخرجت شيئا من هذه الظروف والأحوال عن الظرفية والحالية، يعني ليس حالا وليس ظرفا، نزعت منه الظرفية والحالية، تعينت الإضافة وامتنع التركيب، تقول هذه همزة بين على إيش؟ على الإضافة، على الإضافة، لأنك نزعت منه الظرفية والحالية. مخفوض الأول غير منون والثاني منونا، لأن الأول هو المضاف والثاني مضاف إليه منون. ومثله فلان يأتينا كل صباح مساء كما تقدم في الدرس السابق. قال الشاعر: ولولا يوم يوم، ولولا يوم يوم، فأضاف يوم إلى يوم لأنه نزع منه الظرفية والحالية. ولولا يوم يوم ما أردنا جزاءك، والقروض لها جزاء. هذا البيت يروى أنه للفرزدق، وهو بيت منفرد في ديوانه ومنسوب إليه، ليس له سابق ولا لاحق. القروض جمع قرض، وهو معروف قرض المالي، هو في الأصل موصول به قرض المال، لكن هو يريد به هنا كل ما تقدم من بر وصلة. والقروض لها جزاء. نعم. والمعنى: لولا نصرنا لك في اليوم الذي تعلم ما طلبنا جزاءك. وجعل نصرهم قرضا يطالبونه بالجزاء عليه. انتهى. ثم قال: وهذا يفهم من كلامي في المقدمة، يعني في المتن، فإني قلت: وما ركب من الظروف والأحوال، فعلم أن البناء المذكور مقيد بوجود الظرفية والحالية، وأنها متى فقدت وجب الرجوع إلى الإعراب، يعني الإضافة. وإنما قدمت الظروف على الأحوال لأن ذلك في الظروف أكثر وقوعا، فكان أولى بالتقديم. يعني لماذا قدم النوع الرابع على الخامس؟ لأجل هذا، لأن الظروف في هذا النوع، في هذا الأسلوب، أكثر من الأحوال. يعني تركيب الظروف أكثر من تركيب الأحوال. فإن قلت: قد وقع التركيب المذكور فيما ليس بظرف ولا حال، كقولهم: وقعوا في حيص حيص حيص بيص. هذه كلمة أيضا يستعملونها الآن الكتاب، يقولون: وقعوا في حيص بيص. طيب، حيص بيص مركب تركيب مسجي، جعل كالكلمة الواحدة، وإذا تأملت فيه فهو ليس حالا وليس ظرفا مكانيا ولا زمانيا. وأنت قلت يا ابن هشام قبل قليل أنك إذا نزعت منه الظرفية والحالية وجب عليك ماذا؟ الإضافة، وامتنع التركيب. فكيف العرب قالت حيص بيص وهو ليس من باب التحال ولا من باب الظرف؟ أولا نبين معناه ثم نبين الجواب. قال: حيص بيص أي في شدة يعسر التخلص منها. تقول: وقع القوم في حيص بيص، يعني وقعوا في مشكلة يصعب عليهم التخلص منها، هذا معناه. وأما الجواب قلت هو شاذ، هذا هو الجواب، سهل. أقول شاذ يعني يحفظ ولا يقاس عليه، فلذلك لم أتعرض لذكره في هذا المختصر، يعني في المتن لم يتعرض ولم يعنون له مبحثا خاصا، هذا شاذ، والله أعلم. ثم قال: ولم يقع في التنزيل تركيب الأحوال ولا تركيب الظروف، وإنما وقع فيه تركيب الأعداد، الذي هو أي نوع؟ الثالث، النوع الثالث. نحو: إني رأيت أحد عشر كوكبا، رأيت فعل فاعل، وأحد عشر أحد عشر مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول، وكوكبا تمييز. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، اثنتا فاعل، فاعل انفجرت، نعم، وعينا تمييز. عليها تسعة عشر، هذا مبتدا مؤخر، أي على سقر النار تسعة عشر ملكا، والملكا هو التمييز المحذوف. ماذا يفعلون؟ يحفظون أمرها. وقيل تسعة عشر صنفا، وقيل تسعة عشر صفا من الملائكة، ثلاث أقوال. وقرئ تسعة أعشر جمع عشير، مثل أيم في جمع يمين. وعلى هذا فتسعة مرفوع، يعني تقول عليها تسعة، تقول هذا مبتدأ مؤخر مرفوع وهو مضاف، وأعشر مخفوض بالإضافة منون، هذا على القراءة الأخيرة هذه. ومجيء هذا التركيب في الأحوال قليل بالنسبة إلى مجيئه في الظروف. نعم. والنوع السادس: الزمن المبهم المضاف لجملة. وأعني بالمبهم ما لم يدل على وقت معين، على وقت بعينه، وذلك نحو الحين والوقت والساعة والزمان. هذه الألفاظ الأربعة أسماء تدل على زمن، ولكن هذا الزمن زمن مبهم ليس بمحدد، والمبهم هو الذي ليس له بداية ولا نهاية، بخلاف العشي والضحى والسحر، هذا له بداية وله نهاية عند العرب معروف. لكن حينما تقول جلست مع فلان حينا، طيب كم الحين هذا؟ ليس معروفا. وهكذا زرته وقتا، وزرته ساعة، وزرته زمانا، هذه أزمنة أسماء تدل على زمن مبهم ليس له بداية وليس له نهاية. وكذلك كما الساعة هنا كما هو معروف يعني بمعناه اللغوي هو جزء من الزمن وليس بمعنى العرفي. الآن الآن يطلقون الساعة ويقصدون به 60 دقيقة، ليس هذا المراد هنا. وذلك نحو الحين والوقت والساعة والزمان، هذا النوع من أسماء الزمان تجوز إضافته إلى الجملة، ويجوز لك فيه حينئذ، أي حين إضافتك له إلى الجملة يجوز لك فيه وجهان: الإعراب وهذا لا شاهد فيه، والبناء على الفتح وهذا محل الشاهد الذي لأجله أورد المصنف هذا المبحث هنا. ثم تارة يكون البناء أرجح من الإعراب، وتارة العكس، يعني يكون الإعراب أرجح من البناء، وهذا سنوضحه بالأمثلة. فالأول إذا كان المضاف إليه جملة فعلية فعلها مبني، كقوله على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت ألما أصحو والشيب وازع. هذا البيت للنابغة الذبياني أحد فحول الشعراء الجاهليين من الطبقة الأولى. قوله على حين عاتبت، حين هذا هو الشاهد، حين عاتبت، فماذا فعلت؟ أضفت اسما يدل على زمن مبهم ليس له بداية وليس له نهاية، أضفته إلى جملة. ما هي هذه الجملة؟ عاتبت. والقاعدة تقول إذا أضفت اسما يدل على زمن مبهم أضفته إلى جملة فيجوز لك فيه وجهان: الإعراب والبناء، أي إعراب حين وبناء حين. فلك أن تقول على حين فتجعله مبنيا على الفتح، ولك أن تقول على حيني فيكون معربا ومجرورا وعلى مجره الكسرة وهو مضاف، وعاتبت مضاف إليه، وهو في الحالتين مضاف إلى الجملة. فإن قال قائل كيف نضيف حين إلى عاتبت مع أن عاتب فعل والأفعال لا تضاف ولا يضاف إليها؟ فالجواب أن نقول نحن لم نضيف حين إلى الفعل، وإنما أضفناه إلى الجملة، أضفناه إلى الجملة وليس إلى المفرد، فهذا من باب إضافة إلى الجملة. وهذا لم يتعود عليه الطلبة لذلك يستغربونه، هم تعودوا على إضافة المفرد لمفرد، تقول غلام زيد، لكن لم يتعودوا على أن المفرد قد يضاف إلى الجملة، مثل هذا البيت على حين عاتبت المشيب، فحين مضاف وجملة عاتبت في محل جر مضاف إليه، وهذا غريب جدا على الطلبة لأنهم لم يعتادوا عليه، لكنه لا إشكال فيه وسيعتاد عليه الإنسان كما سنكرره في هذا الكتاب إن شاء الله. نعم. ثم بعد ذلك حينما تضيف حين إلى عاتبت تنظر في الجملة الفعلية عاتبت، فإن كانت جملة فعلية فعلها مبني فإن الراجح هو ماذا؟ الراجح في حين أن تجعله مبنيا حتى تحصل مشاكلة، حتى تحصل المشاكلة والمناسبة. وسيأتي الحالة الثانية إذا كان جملة فعلية فعلها معرب أو كانت جملة اسمية. إذا هذا المبحث له حالتان: أن تضيف الاسم المبهم الذي هو حين ووقت وساعة وزمان، أن تضيفه إلى جملة فعلية فعلها مبني. الحالة الثانية أن تضيفه إلى جملة فعلية فعلها معرب، أو أن تضيفه إلى جملة اسمية كما سيأتي. إذن حينئذ نركز الآن في الذي معنا على حين عاتبت، فعاتبت لو نظرت فيه لوجدت أنه جملة فعلية وفعلها مبني، لأن عاتب فعل مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، وهو أصلا فعل ماضي، والفعل ماضي أصلا مبني. فحينئذ الأحسن والأرجح والأفصح أن تجعل حين مبنيا، فتقول على حين مبني على الفتح في محل جر، وهو مضاف وعتبته مضاف إليه، والمشيبة مفعول، وعلى الصبا جار مجرور، والصبا بكسر الصاد وليس الصبا، الصبا هو النسيم والرياح، أما الصبا بالكسر هي الصبوة، والميل إلى شهوات النفس واتباع لذائذها، هذه الصبوة. يقال يعني في الأثر أعجب من يعجب ربك من شاب ليس له صبوة، أو كما قيل أصحو، أصحو من الصحو وهو ضد السكر. وازع، الوازع هو الزاجر. نعم. يروى، طبعا معنى البيت أنه يعاتب نفسه على أنه مع كبر سنه وفي المشيب، يعاتب نفس هواها، هوى النفس التي تريد أن تميل إلى الشهوات، فيقول لها: أليس الشيب وازعا وزاجرا لك من أن تقعي في المعاصي؟ لأنه قد صحى، والصحو هو ضد السكر، والشيب وازع يعني يردع الإنسان من ارتكاب شهوات الناس. على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت ألما أصحو والشيب وازع، يروى على حيني بالخفض على الإعراب، وعلى حين بالفتح على البناء، وهو الأرجح. لماذا؟ لكونه مضافا إلى مبني وهو عاتبته، أنا عاتب فعل مبني، فعل ماضي مبني. قال ابن مالك في الألفية: وابني أو أعرب ما كإذ قد أجري، واختر بنا متلو فعل بني. وابني أو أعرب، فلك الوجهان: ما كإذ قد أجري، يعني إذ وحين ووقت وزمان وساعة، واختر بنا متلو فعل بنيا، أي اختر البناء إذا كان الفعل الذي أضيف إليه فعلا مبنيا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية والثاني: إذا كان المضاف إليه جملة فعلية فعلها معرب، هذا ألف، أو جملة اسمية، هذا باء. ففي الحالتين الأحسن الإعراب. فالأول كقوله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الشاهد قوله يوم، يوم هذا اسم مبهم، اسم زمان مبهم، لأن هنا قصد به، لم يقصد به زمن محدد له بداية ونهاية، وهو مضاف. وجملة ينفع جملة فعلية مضاف إليه في محل جر مضاف إليه، فيوم مضاف وينفع جملة فعلية في محل جر بالإضافة. إذا تأملت في ينفع لوجدت أنه أنها جملة فعلية فعلها معرب أم مبني؟ معرب، لأن ينفع فعل مضارع مجرد فهو معرب، لم يدخله أي نون فهو معرب. حينئذ ما الأرجح في يوم؟ الإعراب، الإعراب، فيكون مرفوعا، يكون معربا مرفوعا، تقول يوم. وهل يجوز أن تقول يوم على أنه مبني على الفتح؟ الجواب يجوز، لكنه مرجوح. لا. فيوم مضاف إلى ينفع وهو فعل مضارع، والمضارع والفعل المضارع معرب كما تقدم، فكان الأرجح في المضاف الإعراب حتى تحصل مشاكلة. فلذلك قرأ السبعة كلهم إلا نافعا برفع اليوم على الإعراب، لأنه خبر المبتدأ، خبر المبتدأ، هذا مبتدأ، ويوم خبر مرفوع عن رفع الضمة وهو مضاف، ويوم مضاف إليه، وينفع جملة فعلية في محل جر مضاف إليه، لأنه خبر مبتدأ، وقرأ نافع وحده فقط من دون باقي القراء بفتح اليوم على البناء. هذا يوم هذا يوم، هكذا يقرأ نافع. وتوجيه ذلك أنه مبني على الفتح. نعم. والبصريون يمنعون في ذلك البناء، يمنعون أن تضيف الاسم المبهم، يمنعون البناء إذا أضفته إلى الجملة في مثل هذا. نعم. ويجيبون ماذا؟ يجيبون الإعراب، يجيبون الإعراب كما هي قراءة الجمهور. والبصريون يمنعون في ذلك البناء ويقدرون الفتحة إعرابا، يعني الفتحة التي نطق بها نافع، الفتحة التي نطق بها نافع حينما قال هذا يوم ينفع، هذه الفتحة ليست فتحة بناء. ناصب الحركة. نعم. ناصب الحركة. نعم هذا يوم، هذا يوم نافع هكذا يقرأ صح؟ طيب. وبعده جملة فعلية فعلها معرب، عند البصريين هذه الفتحة لا يجوز أن تكون فتحة بناء، فيقولون يجب أن تكون هذه الفتحة فتحة إعراب. وحينئذ سيقول قال طيب أين التنوين؟ ودام معرب أين التنوين؟ نقول حذف التنوين لأجل الإضافة. ويقدرون الفتحة إعرابا، مثلها في صمت يوم الخميس. الآن صمت فعل وفاعل، ويوم ما إعرابه؟ هل تقول اسم مبني على الفتح في محل نصب ظرف؟ لا، وإنما تقول مباشرة ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتح، وهو مضاف والخميس مضاف إليه. فالفتحة في يوم هنا في هذه الجملة، هذه فتحة بناء أم فتحة إعراب؟ إعراب. فتحة إعراب. فيكون يوم مش اسم الزمان مبهم في الآية لما خرج عليه هذا المثال على قراءة نافع عند البصريين. نعم، يعني تقصد أنه لا يكون مبهما نصب على الظرفية. يعني أنت تريد أن تقول أنه لا ينصب على الظرفية إلا إذا كان معينا؟ لا، هذاك في ظرف المكان. لو كان ظرف مكان كلامك صحيح، في ظرف المكان لا ينصب إلا المبهم، في العكس لا ينصب إلا المبهم. أما ظروف الزمان تنصب مبهمة وتنصب معينة. نعم. طيب، إذن البصريين يقولون عن قراءة نافع هذا يوم، يقولون هذه الفتحة فتحة إعراب. طيب، وحينئذ كيف يوجهون الآية؟ قال والتزموا لأجل ذلك، أي لأجل أنهم جعلوا الفتحة فتحة إعراب وليس فتحة بناء، والتزموا لأجل ذلك أن تكون الإشارة ليست لليوم، الإشارة ليست لليوم، يعني ليس مقصود هذا يوم، يعني على أن هذا مبتدأ ويوم خبر، لا ليس هذا المراد. قال لماذا؟ وإلا لزم كون الشيء ظرفا لنفسه، لأنه يصبح المعنى هكذا، هذا اليوم واقع يوم، يعني يصبح الشيء ظرفا لنفسه، يصبح اليوم ظرفا لليوم، وهذا معنى فاسد. وإنما المعنى الصحيح عند البصريين لهذه القراءة يكون هكذا، قال الله في يوم أو في يوم ينفع الصادقين صدقهم هذا جزاء صدقك، هذا جزاء صدقك. هناك تفصيل وأقوال أخرى وتوجيهات أخرى ذكرها ابن هشام، ذكرها محي الدين عندك في الحاشية. والخلاصة هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، الراجح عند الجمهور وعليه القراء السبعة إلا نافع أن تجعل اليوم معربا ويكون يوم خبر لهذا. وقرأ نافع يوم، واختلف العلماء في هذه الفتحة هل هي فتحة إعراب أم فتحة بناء، البصريون يقولون هذه فتحة إعراب. طيب، والثاني كقول الشاعر تذكر ما تذكر من سليمة على حين على حيني، التواصل غير داني. فهنا حين أضيف إلى التواصل ونعم والتواصل غير داني هذه جملة ماذا؟ جملة اسمية. فإذا أضيف الاسم المبهم اسم الزمان المبهم أضيف إلى جملة اسمية فالراجح هو الإعراب ويجوز البناء لكن الراجح هو البناء أو الإعراب. فتقول على حين هذا الأرجح ويجوز على حين على أنه مبني على الفتح. نعم. روي بفتح الحين على البناء والكسر أرجح على الإعراب ولا يجيز البصريون غيره مثل ما قالوا في القراءة عندهم لا يجوز عندهم أن تكون لا يجوز عندهم البناء بل يجيبون الإعراب. لماذا؟ لأنه أضيف إلى جملة اسمية فالبصريون يمنعون في صورتين سواء أضيف إلى جملة اسمية أو أضيف إلى جملة فعلية فعلها معرب. في الحالتين يجب أن يكون معربا ولا يجوز عندهم البناء. النوع السابع المبهم المضاف لمبني سواء كان زمانيا أو غيره. المبهم المضاف لمبني هذا أعم من النوع السادس. النوع السادس خاص بالزمان أما هذا فهو يشمل الزمان ما يدل على زمن ويشمل ما لا يدل على زمن كما سيأتي في الأمثلة. قال ومرادي بالمبهم ما لا يتضح معناه ما لا يتضح معناه إلا بما يضاف إليه كمثل ودون وبين ونحوهن. هذه الكلمات الثلاثة يقول عنها النحاة إنها متوغلة في الإبهام وأنك مهما أضفتها فإنها لذلك هي هذه كلها نكرات يقولون حتى لو أضفتها فإنها لا تتعرف لو أضفتها لمعرفة لا تتعرف. لماذا؟ لتوغلها في الإبهام. قال ابن هشام ونحوهن مما هو شديد الإبهام. طيب فهذا النوع مثل كلمة مثل ودون وبين هذا لا يدل على زمن أو كان يدل على زمن مثل إذ كما سيأتي فهذا كله سيبين حكمه الآن. قال فهذا النوع إذا أضيف إلى مبني جاز أن يكتسب من بنائه يعني يصبح مبنيا مثله كما تكتسب النكرة المضافة إلى معرفة من تعريفها. كما أنك لو أضفت نكرة المعرفة تأثرت كذلك لو أضفت معربا إلى مبني فإنه يبنى تأثرا به. قال الله تعالى ومن خزي يوم إذ ويقرأ ومن خزي يوم يقرأ بالبناء ويقرأ بالإعراب. يقرأ على وجهين بفتح اليوم على البناء ومن خزي يوم فيكون يوم مبني على الفتح وهو مضاف وإذ مضاف إليه. لماذا بني تأثرا بإذ؟ لأن إذ مبنية وما أضيف إلى مبني يتأثر به يصبح مبنيا لكونه مبهما مضافا إلى مبني وهو إذ. ويروى أيضا وبجره على الإعراب ومن خزي يومي نعم ومن خزي يومي وبجر الإعراب. وقال الله تعالى ومنا دون ذلك. منا جار مجرور خبر مقدم دون مبتدأ مؤخر وبني على الفتح لإبهامه يعني تقول اسم مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. لماذا بني على الفتح؟ لأنه اسم مبهم أضيف إلى مبني وهو اسم الإشارة فدون مضاف وذلك اسم إشارة مضاف إليه وإضافته إلى مبني وهو اسم الإشارة. ولو جاءت القراءة برفع دون لكان ذلك جائزا لكنه لم يقرأ لكن لو جاءت فقيل ومنا دون ما يكون إعرابه مبتدأ مؤخر مرفوع على رفع الضمة وهو مضاف وذلك مضاف إليه جائز لغة جائز لكن قراءة موقوف على السماع هل سمع هل قرئ ولا لم يقرأ لأن مبنى القراءة على الرواية وليس على اللغة. كما قال الآخر ألم ترى يا أني حميت حقيقتي وباشرت حد الموت والموت دونها ألم ترى يا يخاطب اثنين أني حميت حقيقتي والحقيقة تقدم معنا قبل قليل هو ما يجب على الإنسان أن يحميه من أهل وعشيرة. وباشرت حد الموت دون خوف، والموت دونها، ولم يقول والموت دونها. مراد الموت دونها أي حائل بيني وبينها. الموت مبتدأ، ودونها خبر مرفوع عن طرفه الضمة وهو مضاف والهاء مضاف إليه، فأضاف دون إلى الهاء، والهاء ضمير مبني، فجاز له الوجهان، وهنا ارتكب الراجح من المرجوح المرجوح، لكنه يدل على الجواز. الرواية دونها بالرفع. وقال الله تعالى لقد تقطع بينكم، يقرأ على الوجهين برفع بين على الإعراب، تقول لقد تقطع لام هذه الموطئة للقسم، وقد للتحقيق لا محل الإعراب، تقطع فعل الماضي، بين فاعل مرفوع لم ترفعه الضمة وهو مضاف والكاف مضاف إليه لأنه فاعل، وبفتحه على البناء لقد تقطع بينكم بني، لماذا؟ لأنه أضيف إلى الضمير، والضمير مبني فتأثر ببنائه. وقال الله تعالى إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، يقرأ على الوجهين برفع مثل على الإعراب، إنه لحق مثل، إعرابه يكون نعت لأنه صفة لحق، فمثل نعت لحق، ونعت المرفوع مرفوع، مثل ما أنكم تنطقون وهو مرفوع، وبالفتح على البناء إنه لحق مثل نعم، يكون مبني على الفتح، وبني لأجل إضافته إلى شيء مبني وهو ما نعم. ثم قلت أو الفتح أو نائبه، وهو اسم لا النافية للجنس إذا كان مفردا نحو لا رجل ولا رجال ولا رجلين ولا قائمين ولا قائمين ولا قائمين ولا قائمات، وفتح نحو قائمات أرجح من كسره. ولك في الاسم الثاني من نحو لا رجل ظريف ولا ماء بارد نصب والرفع والفتح، وكذا الثاني من نحو لا حول ولا قوة إن فتحت الأول، فإن رفعته امتنع النصب في الثاني، فإن فصل النعت أو كان هو أو كان أو المنعوت غير مفرد امتنع الفتح. وأقول هذا الشرح. الباب الرابع من المبنيات ما لزم الفتح أو نائبه، وهو اثنان: الياء والكسرة، وذلك اسم لا، هذه تنوب نعم ما لزم الفتح، يعني أن يكون مبني على الفتح، أو نائبه يعني ينوب عن الفتح، فلا رجل مبني على الفتح، لا رجلين تنوب الياء على الفتح. لا، وخلاصة قولي في ذلك أن لا إذا كانت للنفي، هذه لا نافية للجنس، درسناها مرتين، لا نافية للجنس تعمل عمل ماذا؟ تعمل عمل إن. قال وخلاصة القول في ذلك أن لا إذا كانت للنفي، وكان المراد بذلك النفي استغراق الجنس بأسره بحيث لا يخرج عنه واحد من أفراده، وكان الاسم مفردا، ونعني بالمفرد هنا وفي باب النداء ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ولو كان مثنى أو مجموعا فإنه، قوله فإنه هذا مرتبط بقوله أن في أول سطر، أن لا إذا كانت للنفي، وكان المراد بالنفي الاستغراق، وكان الاسم مفردا، فما النتيجة؟ فإنه حينئذ يستحق البناء على الفتح في مسألتين، والبناء على الياء في مسألتين، والبناء على الكسر أو الفتح في مسألة واحدة. أما ما يستحق فيه البناء على الفتح فضابطه أن يكون الاسم غير مثنى ولا مجموع نحو رجل وفرس، أو مجموعا جمع تكسير نحو رجال وأفراس جمع فرس، تقول لا رجل في الدار. سنطبق كل ما تقدم قراءته في هذا المبحث على هذا المثال، لا رجل في الدار. إذا نظرت في لا رجل وجدت أن لا نافية، هذا أولا. ثم النفي هنا قصد به استغراق الجنس، يعني أن يشمل النفي كل أفراد هذا الجنس، جنس الرجال، بحيث لا يخرج منه واحد أبدا، حينئذ تكون قد استعملت لا وقصدت به نفي الجنس، تسمى لا النافية للجنس، ويسميها بعض النحويين لا المبرئة، لا التبرئة، لأنها تبري الرجال كلهم من هذا الحكم. هذا معنى قوله في سابقا: وكان المراد بذلك النفي استغراق الجنس بأسره بحيث لا يخرج عنه واحد من أفراده. طيب، قال: وكان الاسم مفردا. لو نظرت في رجل لوجدت أنه مفرد، ونعني بالمفرد في هذا الباب، في باب لا النافي للجنس وفي باب النداء الذي سيأتي، نعني به ما ليس جملة، عفوا، ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، كما نبه عليه في السطر الثالث في الفقرة السابقة. قال: ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. فلو تأملت في رجل لوجدت أنه ليس مضافا، فضلا عن أن يكون شبيها بالمضاف. أما المضاف والشبيه بالمضاف فسيأتي حكمهم، حكمهما. بناء على ذلك، فرجل مفرد، ورجال مفرد، ورجلان مفرد، وقائمات مفرد، وقائمان وقائمتان، هذا كله مفرد. لماذا؟ لأنه ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف. فحينئذ حكم هذا أن يبنى على الفتح، وهذا هو محل الشاهد، والدرس هو عنوانه المبني على الفتح، سرد المبني على الفتح. إذن نقول: لا نافية للجنس تعمل عمل إن، رجل اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، في الدار جار ومجرور، في محل رفع خبر لا. ولا فرس عندنا نفس الإعراب، اللهم عندنا شبه الجملة ظرف في محل رفع خبر لا. ولا رجال في الدار نفس الإعراب. ولا أفراس عندنا نفس الإعراب، اللهم هذا جمع تكسير. وأما ما يستحق فيه البناء على الياء فضابطه أن يكون الاسم مثنى أو جمع مذكر سالما، نحو لا رجلين. هنا الياء نابت عن ماذا؟ عن الفتحة. تقول: لا نافي الجنس رجلين اسم مبني على الياء في محل نصب اسم لا. ولا قائمين اسم مبني على الياء في محل نصب. قال الشاعر: تعزى فلا الفين بالعيش متعة، ولكن لوراد المنون تتابع. تعزى يعني تسلى وتصبر. فلا الفين، الالفين هو الالف هو صاحب الاليف. زعمتم ان اخوتكم قريش لهم الف وليس لكم الاف. نعم، تعز فلا الفين بالعيش متع، لا يوجد اثنين في الدنيا تمتع بالعيش الى ابد الدهر الى اخر الزمان، ولكن لوراد المنون تتابع. وراد جمع وارد، تتابع مصدر تتابع الناس اذا تبع بعضهم بعضا، يعني ان والمنون هو الموت، ويعني ان الموت يفرق بين الالفين. اين الشاهد؟ الفين. نعم، فلا الفين لا نافي الجنس، والفين اسم مبني على الياء في محل نصب. وقال الآخر: يحشر الناس لا بنين ولا آباء إلا وقد عنتهم شؤون. أين الشاهد؟ لا بنين. أما ولا آباء فهذا ليس في شاهد هنا. نعم، هذا الماضي يتم تكسير، هذا اللي ما سبق. نعم، هذا يصلح شاهدا للحالة الأولى، وهي أن يكون مبني على الفتح. هو هنا يريد أن يمثل أو أن يستشهد المبني على ماذا؟ على الياء التي تنوب على الفتحة. فنقول: لا بنين مبني على الياء في محل نصب، ولا أباء مبني على الفتح في محل نصب. يحشر الناس لا بنين ولا أباء إلا وقد عنتهم شؤونه. عنتهم يعني أهمتهم، عناني أمرك يعنيني يعني أهمني. شؤونه، الشؤون جمع شأن، وهو الأمر والخط. لكل امرئ منه يومئذ شأن يغنيه. وأما ما يستحق فيه البناء على الكسر أو الفتح فضابطه أن يكون جمعا بالألف والتاء المزيدتين، يعني أن يكون جمع أن السالم، نحو مسلمات. تقول: لا مسلماتي، لا نافي الجنس، مسلماتي اسم مبني على الكسر في محل نصب، اسم لا مبني على الكسر في محل نصب، وهذه الكسرة نائبة عن الفتحة. في الدار جاء مجرور في معرف خبر. قال الشاعر: إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب. مجد عواقبه يعني نهايته محمودة، الشيب جمع أشيب، مثل بيض جمع أبيض. فالشباب في نهايته يعني هو وقت التلذذ، ولكن وقت الشيب تذهب اللذات. طيب، لا لذاتي، هذا اسم لا مبني على الكسر، يروى بكسر لذات وفتحه، لا لذات ولا لذات ولا لذات. وما الأفصح؟ الأفصح لا لذات، لا لذات. نعم. وهكذا أيضا مسلمات يجوز فيه وجهان، لا مسلمات في الدار ولا مسلمات. لا مسلمات على أنه جمع مؤنث سالم، لا مسلمات هذا على أصل الباب، على أصل الباب أنه مبني على الفتح. نعم. يروى بكسر لذات وفتحه. ولما ذكرت اسم لا أوردت مسألتين يتعلقان بباب لا. نقف عند هاتين المسألتين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.